بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: باب التيمم. قال الصنعاني رحمه الله: هو في اللغة القصد، وفي الشرع القصد إلى الصعيد لمسح الوجه واليدين بنية استباحة الصلاة ونحوها. واختلف العلماء هل التيمم رخصة أو عزيمة، وقيل هو لعدم الماء عزيمة وللعذر رخصة. بسم الله الرحمن الرحيم. لعدم الماء عزيمة، في قوله عز وجل: فلن تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طويلا فاصبوا وجوهكم وايديكم منه. وللعذر رخصة، لمثل حديث في قول الله عز وجل: لا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما. تفضل. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وعن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل أدركته الصلاة فليصل. وذكر الحديث. قال الصنعاني رحمه الله: عن جابر هو إذا أطلق ابن عبد الله، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال. إذا أراد غيره يقال جابر بن سمرة، جابر بن جري، جابر بن كذا. أما إذا قال عن جابر فالأصل أنه جابر بن عبد الله، وذلك أنه أكثر رواية في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من كل من يسمى جابر من الصحابة، وأشهرهم المكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه ابن عمر وأنس بن الحبرق الخدري وجابر وزوجة النبيين. نعم. أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال، أي متحدثا بنعمة الله ومبينا لأحكام شريعته: أعطيت، حذف الفاعل للعلم به، خمسا أي خصالا أو فضائل أو خصائص. هذا دليل على أنه ممكن أن الإنسان يقول حصل لي كذا وحصل لي كذا لقصد التحدث بنعمة الله، وما بنعمة ربك فحدث. ولهذا أدلة في غير هذا الموضوع، وهذا إشارة إلى المقصود. والآخرة يناسبه قوله: لم يعطهن أحد قبلي. الأخيرة هي خصائص، أن هذه كلها خصائص، يعني ممكن أن يحتمل خمسا أي خصالا، أعطيت خمس خصال، ممكن يحتمل أن يكون المقصود أعطيت خمس فضائل، خمس فضائل، ويمكن أن المقصود أعطيت خمس خصائص والصواب أعطيت خمس خصائص، لأن هذا يناسبه قوله: لم يعطهن أحد قبلي، يدل على أنها خصائص. ومعلوم أنه لا يعطاهن أحد بعده فتكون خصائص له، إذ الخاصة ما توجد في الشيء ولا توجد في غيره. قال خاصة وقال خصوصية وقال خصيصة، كل هذا وارد في اللغة. ومفهوم العدد يعني لم يعطاهن أحد بعده باعتبار أنه خاتم الأنبياء، وهذه خصائصه التي تحصل بسائر الأنبياء، فإذا لم يعطها أنبياء قبل من باب أولى من هو بعده. نعم. ومفهوم العدد غير مراد، لأنه قد ثبت أنه أعطي أكثر من الخمس، وقد عدها السيوطي في الخصائص فبلغت زيادة على المئتين. حتى مفهوم العدد منتقد، وهذا الخصائص للسيوطي فيه ما عد وذب، يعني لا تركن إلى هذا العدد الذي ذكره ونقله عن الخصائص السيوطي. وكتاب الخصائص السيوطي فيه الصحيح والضعيف والموضوع، ولا أظن نصف من هذه الخصائص هذا القدر ولا نصفه. قال: وهذا إجمال فصله نصرت بالرعب، وهو الخوف مسيرة شهر، أي بيني وبين العدو مسافة شهر. وأخرج الطبراني: نصرت بالرعب على عدوي مسيرة شهرين. الرعب الظاهر أنها شدة الخوف، ما هو خوف مطلقا، الرعب يعني شدة الخوف. وأخرج أيضا تفسير ذلك عن السائب بن يزيد بلفظ: شهر خلفي وشهر أمامي. قيل: وإنما جعل مسافة شهر. هذا الرواية ليست صحيحة. أخرج الطبراني: صرت يعني مسيرة شهر، أي بيني وبين العدو مسافة شهر. وأخرج الطبراني: صرت مسيرة شهرين. هذه الرواية عند الطبراني في المعجم من جبل 1164 الكبير، وفيها إسماعيل ابن إبراهيم من حيث ابن عباس، فيه إسماعيل ابن إبراهيم بن مهاجر ضعيف نبوه على الهيثمي في مجمع الزوائد 1259. فالنبي الصحيح مسيرة شهرين، والذي في الطبراني مسيرة الشهرين هي رواية ضعيفة مخالفة لما الصحيح. قيل وإنما جعل مسافة شهر لأنه لم يكن بينه صلى بينه صلى الله عليه وسلم. أخرج أيضا تفسير ذلك السائب بن يزيد بلفظ شهر خلفي شهر أمامي. الرواية الثانية هذا عن السائب بن يزيد أيضا ضعيفة ضعيفة جدا لأنه من طريق إسحاق بن عبد الله بن أبي فروه متروك. فأيضا فيها معارضة والحديث متفق عليه سواء كان حديث عباس أو حديث سعد بن يزيد كلاهما لا ينتهر لمعارضتنا في الصحيح. تفضل. قيل وإنما جعل مسافة شهر لأنه لم يكن بينه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبين أحد من أعدائه أكثر من هذه المسافة وهي حاصلة له وإن كان وحده وفي كونها حاصلة لأمته خلاف. وجعلت لي الأرض مسجدا أي موضع وهي حاصلة له إن كان وحده وفي وإن كان وحده وإن كان مع أصحابه يعني حاصلة له حتى لو كان وحده فإنه حاصل من الرعب له مسيرة شهر يعني ليس هذا الرعب بمجرد كثرة أصحابه ومن مجرد كثرة جيوشه لا حتى وإن كان وحده بقي هل هي حاصلة لأصحابه بعد موته فعلا أنهم كانوا يهابونهم ولقد كان بعض الكفار وبعض بني الأصفر ربما ربطوا بعضهم ببعض خوفا من الرعب ما يسمعونه من الصحابة ومن القوة والشدة في القتال وربما قدموا أمامهم الفيلة فيرشقها الصحابة بالنبال ويهجمون عليهم ويقتلونهم. وفي معارك ذكرها ابن كثير في بداية النهاية أن 3000 قاتلوا 100,000 يزيدون كلها لم يدل على الرعب الذي جعله الله عز وجل في قلوب المشركين ولكن ليس كما جعله الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم لأنها من خصوصياته. نعم. وإلا فالرعب في الجملة كان في قلوب المشركين وكان حاصل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أي أنهم يهابونهم. يؤيد ذلك أنتم يومئذ كثير يعني في هذه لما كانوا يسلمون شك أن تباع لكم الأمم كما تباع الأكلة على قصعتها. قالوا يا رسول الله من قلة نحن يومئذ قال لا أنتم يومئذ كثير ولكنكم غفاء كغفاء السيل ينزع الله المهابة لكم من صدور أعدائكم ويكبس لها في قلوبكم. الحديث حسنه بعض عن العلم وإذا كان كذلك فمعناها أن هذه الأمة المتأخرة أمة محمد يعني في آخر الزمان ما لها هيبة ولا لها رعب في قلوب أعداء الإسلام وأن الذين كانوا قبل كانت لهم هيبة وكان أيضا لهم رعب في قلوب أعداء الإسلام وإن لم يكن ذلك كما هو حاصل للنبي صلى الله عليه وسلم أي في الجملة. تفضل. قال وجعلت لي الأرض مسجدا أي موضع سجود ولا يختص به موضع دون غيره وهذه لم تكن لغيره صلى الله عليه وسلم أي أنهم ما كانت تقضى صلاتهم في كل مكان لا بد أن يصلوا في بيعهم وكنائسهم هذا ما يدل أنهم كانوا يتوضعون قوله أعطيت خمسا وجعل منها تيمم أي أنهم كانوا يتوضعون وكانوا يصلون عيسى عليه الصلاة والسلام قال وجعلني مباركا إنما كنت أصاني بالصلاة والزكاة مدى التحية فجميع الأنبياء وجميع أركان الإسلام مفروضة على الأمم الماضية إلا أن وضوءهم ليس كهذا الوضوء فالخصوصية في هذا الوضوء أنهم غرم أن أجد أنه يأتون أن غرم محجلين من أثر الوضوء على هذا الكيفية أما في الجملة فالوضوء عليهم ثابت وكذا الصلاة أيضا لا ندري كيف صلاتهم وإلا في الجملة فهم يصلون وجميع أركان الإسلام كما هي في هذه الملة ثابتة فعندهم ثابتة وملزمون بها وبعض الكيفيات تختلف بعض الكيفيات لا من حيث الأصل. قال وهذه لم تكن لغيره صلى الله عليه وسلم كما صرح به في رواية وكان من قبلي إنما كانوا يصلون في كنائسهم يعني النصارى يصلون في كنائسهم لا لهم إلا الآن صلاة في كنائسهم صلاة يعني منه كما خص الله عز وجل هذه الأمة به الصلاة العظيمة. فالعلماء أيضا بعض الهنود صلاتهم بطاح، سجودهم بطاح على بطونهم، وأشياء ليست كهذه الشريعة العظيمة، بل أشياء بعض أفعالهم تلك يبحث منها. الحديث بهذا اللفظ أخرجه أحمد في المسند الثاني 222 رقم 7068 بسند حسن، من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وهذا إسناد حسن. وهو يبين أن الأمم التي كانت قبل هذه الأمة ما يصلون إلا في كنائسهم، ولا تقبل صلاتهم أينما حضر فرضهم. قال في أخرى: ولم يكن أحد من الأنبياء يصلي حتى يبلغ محرابه، وهو نص أنها هذه الرواية الأخرى تغني عنها الأولى، فإن الهيث ذكرها في مجمع الزوائد الثامن 158 وهذا هذا الرواية الجزائر، وقال فيه من لم أعرفه، قلنا تغني عنها الرواية لأنه من بابها بعد ينظر تنظر هذا الرواية، لكن الرواية التي قبلها في مسند أحمد تغني عنها. قال: وهو نص أنها لم تكن هذه الخاصية لأحد من الأنبياء قبله، وطهوره بفتح خاصية وخصوصة وخصوصية كلها وارد، يعني بعضهم يقول ما جاءت خصوصة بل قد رأيناها في كتب اللغة، خصوصية خاصية خصوصة، لم تكن كلمة خصوصة مشهورة لكنها واردة في اللغة. وطهورا بفتح الطاء أي مطهرة تستباح بها الصلاة، وفيه دليل أن التراب يرفع الحدث كالماء لاشتراكهما في الطهورية، وقد يمنع ذلك ويقال الذي له من الطهورية استباحة الصلاة به كالماء. هذا هو الذي يظهر أنه يعني ليس رافعا، وأنه مبيح تستباح به الصلاة كما ذكر في الفكرة الأولى، ولهذا مزيد في حكم التيمم ذكرنا جملة من الكلام، من حد أن يراجع هل التيمم مبيح أو رافع، أحسن يراجع من ذلك الموضوع بدلا من أن نقرأه من حد ثبت. قال: ويدل على جواز التيمم بجميع أجزاء الأرض، وفي رواية: وجعلت لي الأرض كلها ولأمتي مسجدا وطهورا، وهو من حديث هذا عام مخصوص، ولو كلها من حيث الأغلبية، وإلا فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة في المقبرة والحمام، نهي الأرض المقبرة والأرض، فيبقى على أن المسجد وطهور إلا ما خص بدليل، الأرض طاهرة مزيد وطهور إلا ما خص بدليل. وهو من حديث أبي أمامة عند أحمد وغيره، وأما من منع من ذلك هذا حديث أبي أمامة عند أحمد صحيح لغيره، صحيح لغيره. وأما من منع من ذلك مستدلا بقوله في بعض الروايات الصحيح: وجعلت تربتها طهورا، أخرجه مسلم، فلا دليل فيه على اشتراط التراب، لما عرفت في الأصول من أن ذكر بعض أفراد العام لا يخصص به، ثم هو مفهوم لقب لا يعمل به عند المحققين. أبو رجب رحمه الله كأنه غمز هذا الرواية أو يشير إلى شيء في علم شرح التلمذي من الجلد الثاني أبو عن حذيفة رواية حذيفة، لكن الصحيح أن التربة من التراب هو الذي يتيمم به، وليس كل صعيد على وجه الأرض، وقالت إنما صعيدا طيبا نصر به التراب بهذه الرواية وغيرها، وكلام أهل العلم داره على رواية حديث حذيفة، اختلف العلماء في ذلك، فقال راوي الأسهام وربات القرآن الصعيد يقال لوجه الأرض، وقال بعضهم الصعيد يقال الغبار الذي يصعد على صعيد الأرض، لهذا لا بد للتيمم أن يصعد بيده غبار، المتيمم أن يصعد بيده غبار، انتهى. قال فرق أبادي في القاموس صعيد التراب أو وجه الأرض، وقال أبادي وقال كما في مختار الصحاح والتراب، وقال سأله هو وجه الأرض، قال ابن كثير هو كل ما صعد على وجه الأرض يدخل فيه التراب والرمل والشجر والنبات، وهو قول مالك، وقيل ما كان من جنس التراب كالرمل والرمل والنور، وهذا مثل أبي حنيفة، قيل هو التراب فقط، وهو قول الشافعي وأحمد بن حنبل وأصحابهما استدلوا بقوله تعالى ثم صعيدا طيبا أي ترابا أم لسا. هذا القول هو الراجح، ولمن أراد المزيد يقرأ ما قد ذكر في هذا الموضع. قال نعم في قوله تعالى في آية التيمم في المائدة لفظ منه دليل على أن المراد التراب، وذلك لأن كلمة من للتبعيض كما قال في الكشاف حيث قال إنه لا يفهم أحد من العرب من قول القائل مسحت برأسه من الدهن والتراب إلا معنى التبعيض، والتبعيض لا يتحقق إلا في المسح من التراب لا من الحجارة أو نحوها. ثم في هذه الرواية ما يدل على أنه يضرب بيده في الأرض، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ضرب بها ونفخ فيها وبعض نفضها، فإذا كان بكل ما صعب على الأرض لا يتأتى مع هذه الروايات التي نفخ ما علق بها من التراب، لا بد أن يعلق باليد شيء من التراب. الرمل قد لا يعلق باليد منه شيء، والشجر أيضا ما لم يكن عليه التراب، هذا قول فيه بعد، وأن أحدا أتى إلى هذا الشيء ومن عليه هكذا كسر يكون في يده لا يكون فيه شيء، أو على فراش نظيف وضرب بيده هكذا لا يعلق بيده شيء، ما احتاج ذلك أن ينفخها ولا أن ينفخها. قال إنه لا يفهم قال لا يفهم أحد من العرب من قول القائل مسحت برأسه من الدهن والتراب إلا معنى التبعيض، والتبعيض لا يتحقق إلا في المسح من التراب لا من الحجارة أو نحوها. ولا سيما إذا كان حجارة ليس عليها تراب، أما إذا كان شيء عليه تراب الجدار مثلا هذا ما شيء كيف تجد منه ترابا، أما إذا كان ضربه غبار وقد علق به تراب فهو شامل لله، فلا بد من وجود تراب. ومع ذلك الأقوال أقوال مرجوحة منه، لأنه سعيدا تنسحب وجوهكم وأيديكم منه أي من بعضه من بعضه، قال بعض أهل العلم المقصود يعني التعبد لا التغبير ولا التأثير، أي التعبد بشيء يصير منهم. عروف أيما رجل هو العموم في قوة كل رجل أدركته الصلاة فليصل أي على كل حال، وإن لم يجد مسجدا ولا ماء أي بالتيمم كما بينته رواية أبي أمامة فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فلم يجد ماء وجد الأرض مسجدا وطهورا. وفي لفظ فعنده طهوره ومسجده، وفيه أنه لا يجب على فاقد الماء طلبه. علمت أن حديث أبي أمامة حديث محتج به فيما سبق سائل غيره، إلا أن فيه لفظة قوله أطيت أربعا لم يأتهم النبي من قبل، فإما أن يكون أوحي إليه أنه خمس بعد ذلك لا مانع من الجانبين هذا، ولكن لو الصحيحين أرجح. ولو ذكر الحديث أي ذكر جابر بقية الحديث، فالمذكور في الأصل اثنان والمذكر بقية الخمس، فالثالثة قوله وحلت لي الغنائم. وفي رواية المغانم قال الخطابي كان من تقدم على ضربين منهم من لم يؤذن له في الجهاد فلم يكن لهم مغانم، ومنهم من أذن له فيه لكن إذا غنموا شيئا لم يحل لهم أن يأكلوه، وجاءت نار فأحرقته. وقيل عجيز لي الدليل على ذلك حديث أبي هريرة المتفق عليه في غزوة يوشع بن نون ليال سار إلى بيت المقدس، وأنه قال لا يتبع منكم رجل ملك بضع امرأة ولم يغن بها، ولا رجل اشترى غنما أو خليفات وهو ينتظر أولادها، ولا رجل بنى بيوتا ولما يرفع سقوفها فغزا فبنى من القرية صلاة العشر أو قريب من ذلك على الشمس، اللهم أنت معمورة وأنا معمورة فحبس علينا، فحبست. فلما جمعت الغنائم أجاءت النار لتأكلها فلم تطعمها أي ما أكلتها، فقال فيكم العلول. هذا يدل أنهم كانوا إذا فرغوا من الغنائم جمعوها وجعلوها للنار، فإن لم تأكلها النار معناها أن الله ما تقبل منهم غزوهم وجهادهم، فإن أكلتها النار علموا أن الله تقبل منهم. وقيل أجيز لي التصرف فيها بالتنفيل والاستفاء والصرف في الغانمين كما قال تعالى قل الأمثال لله والرسول. هنا قول آخر على أنه كانت مرحلة، أي كانت مرحلة يعني هناك مراحل برات المغانم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن فيما مضى القول الواضح هو ما دل على حديث أبي هريرة المذكور. الرابعة قوله وأعطيت الشفاعة، قد عد في الشرح الشفاعات 12 شفاعة، واختار أن الكل من حيث هو مختص به، وإن كان بعض أنواعها يكون لغيره، ويحتمل أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أراد بها الشفاعة العظمى في إراحة الناس عن الموقف، لأنها الفرد الكامل الذي يظهر شرفها لكل من في الموقف. هذا هو الصحيح، أن المقصود بالشفاعة هنا التي اختصها الله بها مقام محمود، عسى أن يبعثك ربك مقام محمودا. وقد أعطي شفاعة أخرى، لكن في هذا الموضع المقصود بها الشفاعة العظمى، لأن مخصوصياته، أما مع ذلك هناك شفاعات أخرى ليست مخصوصياته، ليست من خصائصه. والخامسة قوله: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث في قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة. وليس المقصود أن النبي يبعث إلى قوم خاصة من بني آدم فقط، بل من الجن والإنس. وصرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزلا بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق إلى طريق مستقيم. هذا دليل أن أولئك النفر كانوا من قوم موسى على ملة موسى، وأن موسى بعث إليهم إلى الجن إلى الإنس من قومه وإلى الجن من قومه. هذا لا شك فيه، بل أهل العلم يقولون إنه يوجد من الجن طلبة علم كما يوجد من الإنس طلبة علم. أهل العلم لهم أتباع من الجن والإنس، كما أن من قبلهم الأنبياء لهم كذلك لا من أولى. هذا لا يتعارض مع حديث أن نوح عليه الصلاة والسلام بعث إلى الناس إلى أهل الأرض. قلنا حديث جابر هذا لا يتعارض مع قصة نوح عليه الصلاة والسلام، حديث أبي هريرة المتفق عليه أن نوح عليه الصلاة والسلام أول رسول إلى أهل الأرض، وقد سماه الله عبدا شكورا، فهو أول رسول إلى أهل الأرض، لأن أهل الأرض آنذاك لم يكونوا إلا قوم نوح، فليس هناك غيرهم. نعم. قال: فعموم الرسالة خاص به صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأما نوح فإنه بعث إلى قومه خاصة، ثم صار بعد إغراق من كذب به مبعوثا إلى أهل الأرض، لأنه لم يبق إلا من كان مؤمنا به، ولكن ليس العموم في أصل البعثة، وقيل غير ذلك. وذكر هذا الحافظ بن حجر وغيره أنه لم يكن هناك بعد الغرق إلا قوم نوح، فصار مبعوثا إلى الناس عامة، إلى أهل الأرض جميعا في ذلك الحين. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، لا تعارض مع هذا، لأن نوح بعث إلى قومه خاصة، وأهل الأرض كانوا قومه، كانوا جميعا قوم الله، بل قوم يشمل الرجال والنساء. وبهذا عرفت أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم مختص بكل واحدة من هذه الخمس، لأنه مختص بالمجموع، وأما الإفراد فقد شاركه فيها غيره كما قيل وأما الأفراد فقد شاركه فيها غيره كما قيل فإنه قول مردود. وفي الحديث فوائد جليلة مبينة في الكتب المطولة. وكان ينبغي هذا الحديث هو عمدة في الخبر، عمدة خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم، وأصح ما جاء في الباب في خصائص النبي صلى الله عليه وسلم في الجملة، وقد جمع فيه من الخصائص ما لم يجمع في غيره عند النظر في ما تفرع منه. وكان ينبغي للمصنف أن يقول بعد قوله وذكر الحديث متفق عليه، ثم يعطف عليه قوله وفي حديث حذيفة إلى آخره. انترد به مش من حديث حذيفة، قد غمز الحديث. نعم. لأنه بقي حديث جابر غير منسوب إلى مخرج، وإن كان قد فهم أنه متفق عليه للعطف. طيب إليهم جزاكم الله خيرا. أما التأليف ففيه تعاريف كثيرة بخصوص النبي صلى الله عليه وسلم للمتقدمين. كان كتب أبو الحسن المصري في كشف الغمة في خصائص الأمة ظاهر بعض الذين كانوا يبحثون عنده خصائص النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمة جمع فيه جزءا في هذا الشأن، لكنه دون استيعاب لمادة المسألة وكان مختصرا ومأخوذا من كتاب السيوطي. فلو أنه حقق كتاب السيوطي اللي هو الخصائص ثم بين ضعيفه وإذا بقي عند المحقق شيئا أضافه الحاشية كان أنفع، كان أنفع لأن الكتاب قد حشد فيه حاجة ضعيفة وموضوعة وزاد فيه ما ليس من الخصائص ثابتة لم نراه محققا. وما وذلك الكتاب كما سمعتم ليس مستوعبا كشف الغمة الخصائص هذه النبي صلى الله عليه وسلم وهذه الأمة لم نره مستوعبا، إنما ظهر بعض الباحثين من عدم يعني وظفه لهذا الشيء وكان يبحث له وطلع هذا الشيء. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله في كتابه الأذكار باب الشفاعة: لم أنه تستحب الشفاعة إلى ولاة الأمور إلى ولاة الأمر وغيرهم من أصحاب الحقوق والمستوفين لها ما لم تكن شفاعة في حد أو شفاعة في أمر لا يجوز تركه، كالشفاعة إلى ناظر على طفل أو مجنون أو وقف أو نحو ذلك في ترك بعض الحقوق التي في ولايته، فهذه كلها شفاعة محرمة تحرم على الشافع، تحرم على الشافع ويحرم على المشفوع إليه قبولها، ويحرم على غيرهما السعي فيها إذا علمها. ودلائل جميع ما ذكرته ظاهرة في الكتاب والسنة وأقوال علماء الأمة. قال الله تعالى: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها. الناظر هو مسؤول عن الوقف أو الطفل، فشفاعة إلى ناظر يشفع إلى ناظر على طفل أو على مجنون أو على وقف نحو ذلك في ترك بعض الحقوق التي في ولايته، كأن يقول: أنت ناظر على هذا الوقف، نحن نشفع عندك لأنك تعطينا كذا وكذا منه وإن لم يكن لنا فيه حق، أو كذلك تعطينا شيء من مال هذا اليتيم الذي عندك الذي أنت ناظر إليه، تعطي كذا وكذا، تصرفه في موضوع كذا وكذا، تبني به مسجدا أو تشق به طريقا أو تحفر به بئرا، هذا ما ليس إليه، هذا ناظر على مال يتيم يجب أن يحفظه له حتى يبلغ ويتصرف في ماله. نعم. قال تعالى: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها، وكان الله على كل شيء مقيتا. شفاعة الحسنة التي هي صحيحة، شفاعة سيئة مخالفة للصواب. ومن شفع شفاعة حسنة كان له نصيب منها أو أجر منها، ومن شفع شفاعة سيئة كان له كفل، الكفل هو الإثم منها، وكان الله على كل شيء مقيتا. المقيت هو المقتدر والمقدر وما إليه كما سيذكره. ومنهم من يقول في تفسير هذه الآية: من دعا لمسلم بخير كان له أجر بذلك، نصيب من ذلك الأجر ولك بمثل، من حيث الإجازة من حيث الأجر. ومن دعا على مسلم بشر كان له إثم من ذلك من سبب فساده وإضلاله. بقدر مظلمته يتبع عليه بقدر مظلمته، لكن لا يتسبب في إفساده وإهلاكه. قال: والمقيت المقتدر والمقدر، هذا قول أهل اللغة وهو محكي عن ابن عباس وآخرين من المفسرين. وقال آخرون منهم: المقيت الحفيظ، مقيت المقيت الحفيظة، وقيل المقيت الذي عليه قوت كل دابة ورزقها، وهذا قريب. وقال الكلبي: المقيت المجازي بالحسنة والسيئة، وقيل المقيت الشهيد، وهو راجع إلى معنى الحفيظ. نعم، يعني حفيظ عليهم، رازقهم، يكلأهم، الحفيظ أشمل ما جاء في الألفاظ هذا. قال: وأما الكفل فهو الحظ والنصيب، وأما الشفاعة المذكورة في الآية فالجمهور على أنها هذه الشفاعة المعروفة وهي شفاعة الناس بعضهم في بعض. قيل الشفاعة الحسنة أن يشفع إيمانه بأنه يقاتل الكفار، والله أعلم. شو أعلم ذكر النووي؟ قال وروينا في صحيح البخاري ومسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أتاه طالب حاجة أقبل على جلسائه فقال اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما أحب. وكأنه يحثهم على حصول الأجر له، فمن باب أولى أن يشفع الإنسان بدون أن يحثه الإنسان يقول له اشفع عندي في كذا حتى يحصل كذا لك الأجر، أن يشفع. فإن تيسر له ما حصل من الشفاعة على يديه أجر، وإن لم يتيسر يعني ما قبلت شفاعته أجر إن شاء الله ما دامت الشفاعة في بابها في موضعها. ولا ينبغي للشافع أن يغضب إن لم تقبل شفاعته، لا ينبغي له أن يغضب إن لم تقبل شفاعته، فإن شفاعته في بابها قبلت أو ردت. قال ويقضي الله على لسان نبيه ما أحب، وفي رواية ما شاء، وفي رواية أبي داود اشفعوا إلي لتؤجروا وليقضي الله على لسان نبيه ما شاء. وهذه الرواية توضح معنى رواية الصحيحين، ليست خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم بل عامة، شفعوا إلي تؤجروا أي قالهم ذلك وبه أسوة. قال وروينا في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما في قصة بريرة وزوجها قال قال لها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لو راجعتيه. قالت يا رسول الله تأمرني؟ قال إنما أشفع. قالت لا حاجة لي فيه. يعني لما اعتقدت وهو مملوك، وإذا اعتقدت المرأة وزوجها مملوك لها أن تتخلص منه إلا إذا أرادت الرجوع إليه، وإلا لها أن تتخلص زوج غيره حرا تزوجها حرا. روينا في صحيح البخاري عن ابن عباس قال لما قدم عيينة بن حصين بن حصن بن حذيفة بن بدر نزل على ابن أخيه الحر بن قيس الحر بن قيس وكان من النفر الذين يدنيهم عمر رضي الله عنه، فقال عيينة يا ابن أخي لك وجه عند هذا الأمير فاستأذن لي عليه. فاستأذن له عمر فلما دخل قال هي يا ابن الخطاب فوالله ما تعطينا الجزل ولا تحكم بيننا بالعدل. ثم كلمة تهديد معلومة ما زالت عند الناس هي يعني كلمة تهديد. فغضب عمر حتى هم أن يوقع به، فقال الحر يا أمير المؤمنين إن الله عز وجل قال لنبيه صلى الله عليه وسلم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإن هذا من الجاهلين. فوالله ما جاوز عمر حتى تلاها عليه وكان وقافا عند كتاب الله تعالى. معناه أنه قبل شفاعته تذكيره لما ذكره شفاع عنده أن يتركه ترك ذلك. هذه أدلة في الشفاعة أدلة جميلة، وهي إن كانت مختصرة فيها خير كثير، إشارة إلى ما عداها من الأدلة التي في حدود الشرع. لا يجوز أن يشفع في حد من حدود الله إذا بلغ الحد عند الولي، كما جاء أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ قال أهل العلم إذا بلغ الحد عند ولي الأمر ويعني ماذا وكان منفذا للحكم فلا يجوز الشفاعة في الحيلولة بين المطالب بين الحكم بالحكم وبين الحكم. أما إذا كان الأمر لم يبلغ إلى الوالي أو إذا كان الأمر فيه ما يسمح للأفو ولو بلغ إلى الوالي يعني ما يستدعي الأفو فإن ذلك فيه سعة. لله نبارك الله فيكم.